لا

فما وجدوا فأنت

هكذا ايها الاخوة المؤمنون استمعنا الى هذه النفحات القرآنية الكريمة تلاها علينا فضيلة قارئنا الكريم الشيخ الشحات محمد انور قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم لكفر الوزير مركز ميت غم شكر الله له المؤمنون باسم ابنائه الاخ الكريم الحاج محمد عبد الرحيم والحاج نجيب عبد الرحيم والاستاذ عصام عبد الرحيم والاستاذ حسين عبد الرحيم وباسم اسرته الوالد الكريم الحاج احمد لكوز وآل كريم جميعا وباسم الحاج احمد عبد الرحمن رشوان نقدم لكم جميعا خالص الشكر على مواساتكم لنا في راحلنا كما اقدم لكم باسم الاخ المفضال المستشار نبيل عبد الحق القاضي والذي تمته صلة نسبية براحلنا الكريم وبابنه الكريم اقدم لكم خالص الشكر ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كما اقدم خالص الشكر باسم الاسرة الى كل اهالي كفر شعبان مركز دنيا القمر وباسم الاخ الكريم المستشار نبيل عبد الحق القاضي.